آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لزمه الأداء بأمره. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ضمن بإذنه فطولب بالدين فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه. هذا في حال مطالبة الضامن بالسداد. إذا طولب الضامن بالسداد فهل له مطالبة المضمون عنه قبل أن يسدد، أم ليس له مطالبة المضمون عنه إلا بعد السداد؟ يقول: إذا ضمن بإذنه فله مطالبة المضمون عنه عند مطالبة صاحب الحق وإن لم يسدد الضامن. مثال ذلك: أنت ضمنت دينا على أخيك بإذنه، فطالبك صاحب الدين بأن تسدد، ما سددت، هل لك مطالبة المضمون عنه الذي ضمنت له الدين المدين أم لا؟ نقول: إن كان ضمانك بإذن المدين فلك أن تطالبه بالسداد عند مطالبة صاحب الحق لك وإن لم تسدد. فإذا طالبك صاحب الحق تقول: أمهلني يوما، فتطالب المدين بالسداد، تقول: يا أخي ذمتي مشغولة للمضمون له صاحب الدين، وأنا ما عندي سداد وأنت المستفيد، فسدد. فلك المطالبة لأنك ضمنت عنه بإذنه واشتغلت ذمتك بالدين، فتطالبه بأن يسدد عن ذمتك. هذه صورة. صورة أخرى: ضمنت عن المدين بدون إذنه، كما مر مثال ذلك. مثلا أنك علمت أن شخصا سيشتكي فلان للحق الذي عليه، فقلت له: يا أخي لا تشتكي، فلان صاحب مروءة ومعاملته حسنة ورجل صالح، ولا أحب أن تهينه بالمطالبة. قال: أنا لابد أن أطالبه إلا إن ضمنت عنه. فقلت له: نعم أضمن عنه. ذاك المدين ما علم عنك ولا عن ضمانك، جاء صاحب الدين يطالبك، فهل لك أن تطالب المدين لأجل أن تبرئ ذمتك وذمته؟ لا، في هذه الحال ليس لك ذلك، لأنك لم تضمن عنه بإذنه حتى تطالبه، ولست وكيلا عنه حتى تطالبه السداد لأجل تستريح، ولست وكيلا عن صاحب الدين في المطالبة، وصاحب الدين ما وكلك، فلا وجه لك بمطالبته إلا إذا سددت. حينئذ فعلى الروايتين: هل تطالبه أو لا تطالبه؟ أما قبل أن تسدد فليس لك حق المطالبة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإذا ضمن بإذنه فطولب بالدين الضامن، فله مطالبة المضمون عنه الذي هو المدين بتخليصه، لأنه لزمه الأداء بأمره، يعني بطلب منه يقول اضمن ما علي. نعم. ولا يملك المطالبة قبل ذلك، لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة، فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب. ولا يملك المطالبة قبل ذلك، ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة. أما يملك المطالبة قبل أن يطالب، يعني لو حل الدين وأنت ضامن تقيم دعوى على من ضمنته للمحكمة لأجل يسدد، تقول حل الدين، يقول يا أخي هل طالبك الرجل؟ تقول لا. نقول هل سددت عنه شيئا؟ تقول لا. نقول إذا لا، ليس من حقك أن تطالب هذا الرجل بسداد إلا بأحد أمرين: إما أن يكون طالبك هذا مع ضمانك بإذنه، إلا إذا طالبك، أو إذا سددت. ففي هاتين الحالتين لك حق المطالبة. أما ما دام الرجل ساكت، صاحب الحق عارف أن صاحبه معسر مثلا وممهله محتسب، فأنت تأتي وتشغله وتتعبه تقول سدد قبل أن يطالب صاحب الحق، نقول لا، لك المطالبة بأحد أمرين: إذا طولبت فطالبه، إذا سددت عنه فطالبه، وما عدا هذا فلا. ولهذا قال: ولا يملك المطالبة قبل ذلك لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة، يعني ما يملك أن يقول سدد أعطني المبلغ، نقول ما ضمن، ما دفعت شيء، وإنما يملك بعد الغرامة بعد الدفع. فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب. نعم. وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به، لأنه لا دين له ولا هو وكيل صاحب الدين، ولا لزمه الأداء بإذن الغريم، فأشبه الأجانب. وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به، يعني حتى لو طالبك، جاءك صاحب الدين وطالبك السدد وأنت ضمنت بدون إذن المدين، فليس من حقك الآن أن تطالب المدين ما دمت ما سددت، لأنك لست صاحب حق ولا وكيل عن صاحب حق، فلا يسوغ لك المطالبة. ولذا قال: وإن ضمن بغير إذنه لم يملك المطالبة به، يعني بالدين قبل سداده، وكذا عند المطالبة، لأنه لا دين له، الضامن ما له دين ولا سدد شيء، ولا هو وكيل صاحب الدين، ليس موكل من المدين من صاحب الدين من صاحب الحق، ولا لزمه الأداء بإذن الغريم، يعني بإذن المدين، ما أذن لك المدين أن تدفع حتى تطالبه بالدفع، فأشبه الأجانب، يعني ما دمت ضمنت متبرعا فأنت عبارة أجنبي. بعد السداد روايتان: هل لك المطالبة أو ليس لك المطالبة. نعم. فصل. وإن ضمن بإذنه فطولب بالدين. فصل. وإذا دفع المضمون عنه قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني لم يصح، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه في الثاني فلم يصح. كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده، ويكون ما قبضه مضمونا عليه، لأنه قبضه على وجه البدل، فأشبه المقبوض ببيع فاسد. وإن دفع المضمون عنه، من هو المضمون عنه؟ المدين، قدر الدين إلى الضامن عوضا عما يقضيه في الثاني، يعني يعطي صاحب الدين، لم يصح. صورة هذا: الرجل مدين بألف ريال، وأنت ضمنته ومنت الألف ولم يحصل الآن مطالبة لا من صاحب الحق ما طالب بشيء، لكن المدين ما يحب أن يحرجك فينتظر حتى تطالب بالدين وأنت يعرف حالك ما عندك سداد، والمدين كذلك ما عنده سداد نقد، وإنما قال لك وأنت الضامن قال لك يا أخي هذه 10 شياه خذها من أجل إذا طالبك صاحب الحق تعطيه وتكون الشياه لك، هل يصح أو لا يصح؟ قالوا لا يصح. لما؟ لأن الرجل الآن الضامن الذي هو أنت مالك في ذمة الرجل شيء ولا سددت عنه شيئا ولا أعطاك الشياه على سبيل الأمانة متى ما طولبت تسدد منها، ولا أعطاك الشياه على سبيل الوكالة يقول إذا طولبت أنا موكلك بع هذه الشياه وسدد ورد علي الباقي، كل هذه غير موجودة. كأنه أعطاك الشياه مقابل ما ستعطي الرجل فيما بعد ولا يدرى هل تعطيها أو لا. قالوا هذا لا يصح، لأنه ما قبض الشياه من أجل بيعها وتسديد الدين ولا قبضها على أساس أنه وكله في التصرف وتسديد الدين من هذه الشياه من أعيانها، ولا باع عليه الشياه بيعا قال مثلا هذه الشياه أبيعها عليك بالألف وأنت الألف هذا سدده للرجل الذي يطالبني بالألف، ما حصل هذا كله، وإنما أعطاها عوضا عما سيسدده فيما بعد ما يدرى يسدده أو لا. قالوا لا يصح، وهذا معنى قوله رحمه الله وإن دفع المضمون عنه من هو المدين قدر الدين إلى الضامن، قدر الدين اللي قلنا مثلا 10 شياه إلى الضامن أنت عما يقضيه في الثاني يقول هذه لك عما تقضيه للدين لصاحب الدين لم يصح، لأنه جعله عوضا عما يجب عليه ما بعد وجب إلى الآن، ما وجب على المدين للضامن شيء إلى الآن لأن الضامن ما سدد إلى الآن فلم يصح، كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده قال مثلا هذه 10 شياه قد أتبايع أنا وإياك العصر في هذا الموضوع، هذه عما سنتبايع عنه، ما هو الذي سنتبايع عنه وكم قيمته وما مقداره وهل هو حال أو مؤجل وهل هو ذهب أو فضة أو أعيان، ما صار شيء، هذا على إرادة أنه عوض وثمن وبيع يعني عطى، بخلاف ما إذا أعطاها إياه وقال خذ هذه عندك إذا تبايعنا فأنا موكلك في بيعها والسوف، هذا صحيح، لكن قال لك هذه الشياه 10 عما سنتبايع عليه فيما بعد ما يدرى، مش تبايعون عليه، تبايعون على شيء 100 ريال أو تبايعون على شيء 5000 ريال ما يدرى، ويقول هذه عوضا عن 100 ريال أو عوض عن 5000 ريال لا يدرى، فلذا قال لا يصح، كما لو دفع إليه شيئا عن بيع لم يعقده. طيب هو قبض الشياه وش يكون حكم الشياه؟ تكون الشياه أمانة وليست أمانة بل هي عهدة على القابض، إن سدد استوفى القيمة منها، وإن لم يسدد ردها على الأول، وإن تلفت فهي من ضمان القابض، لأنها ليست في حكم الأمانة وإنما في حكم البيع الفاسد. والبيع الفاسد العهدة مضمونة على من العين بيده، ويكون ما قبضه يعني من الشياة مضمونا عليه يعني يضمنها، لأنه قبضه على وجه البدل، وهذا البدل غير صحيح، فأشبه المقبوض ببيع فاسد، والمقبوض ببيع فاسد مضمون. نعم. وفيه وجه أنه يصح، وجه آخر، لأن الرجوع بسببين ضمان وغرم، فإذا وجد أحدهما جاز تعجيل المال كتعجيل الزكاة. وفيه وجه آخر لتلك الصورة أنها تصح، لأن الرجل قبض شيء سيثبت ويتبين فيما بعد، فإن سدد عنه فهو قبض عما سدد، وإن لم يسدد عنه شيئا أعاد الشياه إلى صاحبها، يعيدها إذا لم يسدد شيء، فإن سدد شيئا فيكون قد قبض عوضه وهو الشياه، لأن الرجوع بسببين الضمان ضمان وغر، هو ضامن لكنه ما سدد شيء إلى الآن، وغارم لأنه يلزمه السداد، سداد الدين الذي ضمنه، فقد وجد أحدهما الذي هو الضمان، الضمان موجود والغرم إلى الآن ما وجد، فقال إن هذا أشبه ما يكون بتعجيل الزكاة، فالمرء إذا كان عنده زكاة تحل في رمضان، حوله في رمضان، وجاءه فقير أو حصل مسغبة أو حاجة ملحة مثلا، أو تجهيز جيش للجهاد في سبيل الله ونحو ذلك مثلا، فأحب أن يعجل زكاته، فهل له ذلك؟ نعم، على قول كثير من العلماء قالوا يجوز تعجيل الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد استعجل من العباس زكاة سنتين، فقالوا تعجيل الزكاة قبل ما حلها يجوز، مثل هذا الذي دفع ما ضمن عنه قبل أن يلزمه ذلك، لأنه دفعه إلى شخص لم يدفع شيئا. فإن قضى الدين استقر ملكه على ما قبض، إن قضى الدين يعني هذا الذي قبض الشياه العشر، إن قضى الدين صارت العشر الشياه له، لأنه قبضها عن الدين الذي سيسدده. نعم. وإن برئ قبل القبض وجب رد ما أخذ، كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. وإن برئ قبل القبض، هو الرجل المدين دفع الشياه ليسدد منها، لكن الدائن الذي له الحق علم فقر المدين وحاجته فتنازل عنه لوجه الله، فجاء الضامن قال يا أخي أنا ضمنت الدين الذي على فلان، هل تريد أن أسدد؟ قال لا، أنا سامحت المدين، أنا علمت أن المدين رجل صالح وفقير ومعسر، فأنا تنازلت عنه لوجه الله. المدين مؤدب ما عنده دراهم لكن دفع شياه خشية أن يحرج الضامن، فلمن تكون الشياه المدفوعة؟ تعود إليه، لأن الرجل سامحه، فالضامن ما دفع شيء وقبض الشياه بغير وجه، قبض الشياه على أساس أنها تكون سداد، لكن الرجل كريم وتنازل عن الدين فتعاد الشياه إلى صاحبها الأول. وهذا معنى قوله وإن برئ المدين قبل القضاء، يعني ما قضى الضامن شيء، ما دفع شيئا، وجب رد ما أخذ التي هي الشياه، كما يجب رد الثمن إذا لم يتم البيع. أنت مثلا اشتريت شيئا ما ودفعت الثمن، واشترط أحدكما أو اشترطتما الخيار إلى العصر والوقت الظهر مثلا، وأنت سلمت الثمن، لكن الرجل جاءك قبل العصر وقال أنا عدلت عن البيع، ألا يعيد لك الثمن الذي قبضه؟ يلزمه أن يعيد لك الثمن الذي قبضه، لأنه قبضه على أساس البيع، والبيع الآن ما تم، فيلزمه أن يعيد المبلغ. فكذلك هذا الرجل الذي أخذ الشياه على نية أنه يسدد عن المدين، لكن الدائن سامح المدين، فتعاد الشياه إلى صاحبها الأول. نعم. فصل. فصل. إذا ادعى الضامن القضاء فأنكره المضمون له فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل معه، وله مطالبة من شاء منهما. فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضاءين، لأنه يدعي أن المضمون عنه ظلمه له، لأنه يدعي أن المضمون له عن له ظلمه له وحده، بس يدعي أن المضمون له الذي هو الدائن. نعم. ظلمه، لأنه يدعي أن المضمون له ظلمه بالأخذ الثاني فلا يرجع به على غيره. نعم. إذا ادعى الضامن القضاء فأنكر المضمون له، المضمون له من هو؟ صاحب الدين. فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل معه، وله مطالبة من شاء منهما. فإن استوفى من الضامن لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضاءين، لأنه يدعي أن المضمون له ظلمه بالأخذ الثاني فلا يرجع به على غيره. صورة ذلك: أنت ضامن عن زيد، دين على زيد لعمر، وأنت الضامن. أنت جاءك عمر صاحب الحق في مكان خال من الناس وقال: يا أخي أنت ضامن الدين الذي على زيد، وأنا الآن مضطر إلى المبلغ، فأرجوك يا أخي أعطني إياه. فأحسنت به الظن وأخرجت الدراهم من جيبك وأعطيته الدين الذي هو 1000 ريال، سددت. عمرو هذا الذي أخذ منك 1000 سيء وفرح أنك سددته وما عندك أحد، فجاءك بعد يوم أو يومين وقال: يا أخي أنت ضامن عن زيد، فأعطني الضمان الذي ضمنته 1000. فقلت له: يا أخي سددتك أمس أعطيتك 1000 ريال. قال: أبدا، ولا استلمت ولا ريال منك، أنت ما عندك شهود. ذهبتما إلى القاضي، فقلت للقاضي هو أول هو المدعي، قال مثلا: أنا أطالب هذا 1000 ريال لأنه ضمن عن زيد فأنا أطالبه. فقال القاضي: ماذا تقول؟ قلت للقاضي: نعم، كلامه صحيح، هو يطالبني 1000 ريال لأني ضمنت 1000 عن زيد، ولكنه جاءني أمس في المكان الفلاني في وقت كذا في ساعة كذا وطلب مني 1000 وأعطيته إياه. قال القاضي: هل أشدت عليه؟ يقول: لا، أحسنت به الظن أنه ما هو مطالبني مرتين. فقال القاضي عليك البينة، لأنك الآن اعترفت بالدين والحق أنت، لكن تدعي السداد. فقال القاضي بينتك، ما عندي بينة، ما عندي بينة، أنت تدعي السداد وهو يدعي أنه ما قبض شيء، طلب منك البينة، ما عندك بينة. القول قول من؟ هو يدعي هو ينكر، وأنت تثبت شيء، إذا أثبتت شيئا لابد أن تثبته بالبينة، ما تعطى بقولك. عجزت عن البينة، القول قوله مع يمينه، يحلف أنه ما قبض منك شيء، ويلزم أن تعطيه الألف مرة أخرى. فالقول قوله، يعني من أنكر السداد، فذهب إلى المضمون عنه وطالبه. فأما إن استوفى من المضمون عنه فهل للضامن الرجوع عليه؟ يعني الضامن الذي دفع، أنت الذي دفعت الألف، هل ترجع على المدين وتأخذ منه الألف وتقول أنا سددت عنك قبل أن تسدد؟ فتسديدي هو التسديد الصحيح وعليك أن تعطيني الألف. فهل للضامن الرجوع عليه؟ ينظر، فإن كذبه المضمون عنه في القضاء لم يرجع، هذا لا إشكال. قال لا يا أخي ما سددت أنت، لو سددت ما جاءني، فأنت ما أنت صادق، ولا يسوغ أني أعطيك وأنا أعطيت الرجل حقه، هذا كذبه لأنه لم يثبت صدقه. وإن صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء. وإن صدقه، أنت قلت لزيد بعد ما سدد الألف، قلت له يا أخي أنا سددت عنك قبل وأعطيت الرجل ألف، فإذا كذب زيد فلا إشكال، ليس لك على زيد شيء. صدق زيد، صدق كلام، قال أنت عندي صدوق وأنت عارف ما تكذب، لكن يا أخي الرجل ذاك اضطرني وتكلم علي، فأحببت أن أبرئ ذمتي وأستريح من شره، وإلا أنت ما أنا بشاك في كذبك أما وصدقك، أنت صادق سددت. فهل يرجع في هذه الحال؟ لا، حتى هذه الحال لا يرجع، لأنه يقول لك المدين يا أخي أنا فوضتك وطلبت منك الضمان على أنك تسدد تسديدا معتبر، تسديد معتبر شرعا يبري ذمتي وذمتك، وأنت يا أخي تساهلت، رحت تعطيها إياه في السر والخفاء فينكر علي وعليك، النكران هذا يكون عليك أنت لأنك أنت المتساهل. فإن صدقه لم يطالبه بشيء، وإن كذبه لم يطالبه بشيء، في كل الحالين إن كذبه هذا لا إشكال، وإن صدقه يقول أنت صادق ما جربنا عليك كذب، لكن يا أخي أنا وكلتك وفوضتك وضمنت عني أنك تسدد تسديدا يبرئ ذمتي وذمتك، ما قلت لك يا أخي عطها إياه في خلا من الناس فينكرني وينكرك ويأخذ القيمة مرتين، أنت المتساهل، لم يرجع كذلك بشيء. وإن صدقه وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء، لأنه أذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد. فإن لم يفرط في السداد، ما فرط في السداد، أشهد عليه اثنين من المسلمين، لكنه لما التفت إليهم تعذر أداء شهادتهم، إما لسفر بعيد وإما لموت وإما لكون شهادتهم ما تصح لهذا، وإما لكون شهادتهم غير مؤدية للغرض، فالرجل ما فرط شهد لكن الشهادة ما أديت كما ينبغي، فحينئذ يرجع على المدين ويكون المدين يسدد مرتين. لأن الضامن ما فرط في السداد وأشهد، لكن ما نفعت الشهادة إما لموت أو لمرض أو لتعذر أو نحو ذلك، وكان قد فرط في القضاء لم يرجع بشيء لأنه أذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد، وإن لم يفرط رجع، ما فرط الضامن، سدد وأشهد أو سدد وأخذ عليه سند لكن السند ضاع ونحو ذلك من الإثباتات التي تحصل لكن ما وصلت ولا أفادت في الوصول إلى الحاكم، فحينئذ يكون المدين يسدد مرتين. وإن لم يفرط رجع، يقول وسنذكر التفريط في الوكالة إن شاء الله تعالى، يعني ستأتي مسائل التفريط في باب الوكالة، يعني شيء يتطلب الشهادة لم يشهد، شيء يتطلب مثلا كتابة لم يكتب، ونحو ذلك من الأمور التي تتطلب شيئا ما فعله، فحينئذ هذا هو التفريط. نعم. وإن لم يفرط رجع، وسنذكر التفريط في الوكالة إن شاء الله. فإن اعترف المضمون له بالقضاء فأنكر المضمون عنه لم يلتفت إلى إنكاره. فإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يلتفت لإنكاره. الرجل أنت سددت الضمان الذي على زيد وأعطيت عمرا حقه، رجعت إلى زيد تقول يا أخي أنا سددت عنك، يقول أبدا ما سددت ما سددت، تقول أكيد سددت، ينكر يريد لا يعطيك شيء. نرجع إلى المضمون له نقول إيش تقول؟ قال نعم هذا الأخ سددني، أنا ما أطالب زيد بشيء. هل يفيد إنكار زيد في هذه الحال؟ مدام صاحب الحق معترف يقول أنا سلمت حقي، فإنكار زيد لا قيمة له، يوطر ويسدد وإلا السجن. فإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يلتفت إلى إنكاره، لا قيمة له، ينكر عشان ما يسدد يلزم بالسداد. نعم. لأن الدين حق للمضمون له، لأن الدين حق للمضمون له وقد وصله واستلم حقه. نعم. فإذا أقر أنه صار للضامن، فإذا أقر بقبضه فقد أقر أنه صار للضامن، يصير كأنه شاهد أن الضامن يطالب المضمون عنه بالمبلغ، اعتراف منه. نعم. ولأنه يثبت القضاء بالإقرار، يثبت القضاء بالإقرار، إقرار صاحب الحق إذا أقر ثبت القضاء. نعم. قضاء الدين القصد. نعم. فملك الرجوع به كما لو ثبت ببينة، فملك الرجوع به على المدين. نعم. كما لو ثبت ببينة، كما لو ثبت الحق ببينة، يعني شهود على أن المدين يطالبه الضامن بألف ريال. نعم. وفيه وجه آخر أن القول قول المضمون عنه لأنه منكر، وفيه وجه آخر أن القول قول المضمون عنه لأنه منكر. وهناك قاعدة من قواعد الفقه تقول القول قول المنكر، لأن الأصل عدم الشيء، فإذا أنكره يطالب المدعي بالبينة، فإذا لم يوجد بينة فالقول قول المنكر، لكن هذا معه بينة، هذا ضعيفا يقول قول المنكر، لأن نفس المضمون له أصبح شاهدا مع الضامن بأنه سدد، وإقرار منه ببراءة ذمة المدين، فيكون الحق للضامن فعليه سداده للضامن. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.